وقد تكلم الدكتور طيار آل تيقولاج في مقدمته ودرس هذا الكتاب، درس هذا المصحف الذي وجد في جامع صنعاء منسوبا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فوجده نفس المصحف الموجود بين أيدينا بالضبط، لا يختلف عن مصحف الذي أجمع عليه الصحابة في عهد عثمان بشيء أبدا. فهذا يخالف ما ذكره ابن جزي عن مصحف عثمان، عن مصحف علي. النقطة الثانية التي أريد أن أشير إليها هي: هل بقي شيء من هذه المصاحف العثمانية التي كتبت في عهد عثمان رضي الله عنه؟ لأنه تجدون بين الحين والآخر قول أنه يوجد مصحف من المصاحف العثمانية في طاشقند، مصحف موجود في الجامع الحسيني في مصر، مصحف موجود في طبقة بايسراي اللي في اسطنبول. هذا كله أيها الأخوة غير صحيح، وكل هذه المصاحف التي وجدت يعني أحسن ما يمكن أن يقال فيها أنها نسخت من المصاحف العثمانية وليست هي المصاحف العثمانية التي كتبت في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ولكن هذا جيد أيضا، يعني أنها تكون من المصاحف التي كتبت في القرن الأول يعتبر هذا شيء جيد. وقد يعني طبعت كلها بعناية الدكتور طيار آل تيقولاج، وطبعت في معهد أو مركز أرسيكا اللي في اسطنبول. المصحف المنسوب لعثمان الموجود في الجامع الحسيني بالقاهرة، والمصحف المنسوب إليه الموجود في المتحف الوطني في اسطنبول أيضا، والموجود في متحف طبقاب إسرائيل، والموجود في طاشقند أيضا، طبع قديما في سوريا وعيد طباعته في أرسيكا. فكل هذه المصاحف الصحيح أنها متقدمة فعلا في القرن الأول، لكن ليست هي المصاحف العثمانية التي نسخت في عهد عثمان رضي الله عنه. النقطة الثالثة هي القراءة الشاذة. سألني أحد الإخوان يقول: ما هي القراءة الشاذة؟ القراءة الشاذة مصطلح قصد به العلماء أي قراءة لم يتوفر فيها شرط من هذه الشروط الثلاثة فهي تعتبر قراءة شاذة. والصحيح اليوم أنها ما فوق العشر، يعني القراءة العشر المنسوبة إلى كل من عاصم، حمزة، الكسائي، الكوفيين، أبو عمرو بن العلاء البصري، ويعقوب الحضرمي، ونافع المدني، وأبو جعفر المدني، وعبد الله بن كثير المكي، وخلف، نعم، وعبد الله بن عامر الشامي. هذه عشر قراءات، ما زاد عليها زي قراءة الأعمش، قراءة الحسن البصري، كل هذه القراءات تعتبر قراءات شاذة. وابن الجزري رحمه الله، وقبله مكي بن أبي طالب في كتاب الإبانة، عندما قالوا أن الشروط الثلاثة التي تشترط في القراءة الصحيحة صحة الإسناد، وبعضهم يقول تواتر الإسناد. وقد سألني أحد الإخوة قبل الصلاة: ما الفرق بين الصحة والتواتر؟ مكي بن أبي طالب القيسي المتوفى 427 يقول صحة السند، غيره من العلماء يقولون تواتر السند وليس مجرد الصحة. ابن الجزري يوافق مكي، يقول يكفي صحة الإسناد ولا يشترط التواتر. لما جاء صاحب غيث النفع وهو الصفاقسي رد على كلام مكي بن أبي طالب وعلى كلام ابن الجزري وقال أنه لا بد من التواتر. الشرط الثاني، سوف أشرح لكم المقصود بالتواتر والخلاف في هذا الشرط. الشرط الثاني أن توافق الرسم العثماني ولو احتمالا، أن توافق الرسم العثماني في المصحف. لذلك أصبح الرسم العثماني منذ جمع عثمان وكتب في عهده حاكما على المحفوظ، على الصدور. الشرط الثالث أن توافق وجها من أوجه العربية، توافق وجها من أوجه اللغة العربية، النحو، ولو أيضا ولو بوجه من أوجه، أي وجه من أوجه العربية توافقها فهذا يكفي. فإذا هي ثلاثة شروط، الشرط الحقيقي القوي منها هو الأول صحة الإسناد، ثم الثاني موافقة الرسم، ثم موافقة اللغة العربية. هذا طبعا موضوع طويل لو أردنا أن نفصل فيه، لكن أريد فقط أن أشير إلى مسألة التواتر. التواتر يا أخواني مصطلح من مصطلحات، إن صح التعبير، مصطلحات علم المنطق، أخذه المحدثون ووصفوا به الخبر الذي يرويه عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب ويكون مستندهم الحس. ثم اختلف العلماء ما هو الحد الذي يمكن أن يبلغ حد التواتر، يعني مثلا ما هو الرقم، نفترض مثلا أن قلنا 10 أشخاص يكفون للتواتر، هل معنى ذلك 9 لا يصلون إلى التواتر؟ طيب افرض أنه كانوا 10 لكنهم عاديين، لكن في 3 كلهم أئمة يرون الخبر، أئمة، الواحد منهم 1000، هل نقول هذا غير متواتر؟ فإذا هناك تفاصيل في موضوع التواتر هي فعلا تحتاج إلى توقف طويل حتى عند المحدثين، لكنه قالوا إذا بلغ الخبر، إذا رواه عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب نعتبره متواتر، ويكون مستندهم الحس، يعني يقولون رأينا سمعنا. لكن هل التواتر هذا الموجود عند المحدثين هو نفسه التواتر المقصود به عند القراء؟ هذه مسألة مهمة جدا من المسائل التي طال النقاش حولها اليوم، الفرق بين التواتر عند القراء والتواتر عند المحدثين. يقول ابن الجزري ومكي بن أبي طالب: لو أردنا أن نطبق هذا الشرط وهو شرط التواتر عند المحدثين على أسانيد القراءات الموجودة لا نجد إسنادا متواترا بهذا المعنى، لأن معظم الروايات التي تروي أسانيد القرآن هي أفراد أحد. شوفوا اليوم الأسانيد التي بين أيدينا اليوم للقراءات كلها تمر عن طريق ابن الجزري صح؟ ثم تمر عن طريق أبي عمرو الداني، هذه أحد، هذه ليست متواترة، فكيف نقول؟ ولذلك صنف بعض الباحثين المعاصرين كلمة في التواتر مصنفات. ولذلك انظروا إلى تحرير المسألة، الآن القرآن الذي نقرأه اليوم هل هو أشد تواترا أم الأحاديث النبوية؟ مثلا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا من الأحاديث المتواترة. نزل إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، هذا من الأحاديث المتواترة. أيهما أشهر، سورة الفاتحة ولا إن هذا القرآن نزل على 7 أحرف؟ فاتحة. طيب الفاتحة مروية بأسانيد أحد وليست بأسانيد متواترة، لاحظتم هنا؟ فإذا يقول المحققون من العلماء أن تواتر القراءات وتواتر هذه القراءات التي نقرأ بها تواتر طبقات، طبقات عن طبقات وليست أفراد، لكن الذي يحرر والذي وثق في الأسانيد هو أحد. وأما طبيعة القرآن، يعني حفص عندما روى هذه القراءة وتفرغ للإقراء بها ونسبت إليه، قراءة حفص نسبت إليه نسبة تفرغ وتعليم لا نسبة انفراد، وإلا فكان الذين يقرؤون بقراءته بالآلاف في زمانه، لكن هو كان متفرغ يقرأ بها فقيل لها قراءة حفص. واضح هذا؟ وهذه مسألة طبعا طويلة الذيل وهي مهمة، لكن الوقت يعني لا يتسع للتفصيل فيها. واستأذنكم أننا سوف في بقية المقطع سوف أو بقية الكلام سوف نختصر الكلام اختصارا حتى لا نطيل الحديث ونتمكن من إنهاء المتن كاملا إن شاء الله. الطبقات هي الأجيال المتعاقبة، يعني الآن أنا طبقة، أنتم الطبقة التي بعدي، الذين يأخذون عنكم الطبقة الثالثة وهكذا. فالصحابة طبقة، والتابعون طبقة، وأتباع التابعين طبقة، وأصل هذه الطبقات قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فيعني فضل يا أخي. لا طبعا، طبعا هذا موضوع طويل، أن لكن يقول هل 7 أحرف التي في الحديث هي القراءات 7؟ طبعا لا، طبعا تذكرون شرحنا هذا بتفصيل في أكثر من محاضرة، ممكن تجدها في الإنترنت. لكن القراءات 7 هي القراءات التي اختارها أحمد بن مجاهد البغدادي في كتابه 7 المتوفى سنة 325 هجرية، فجمع 7 قراء اختارهم هو من المشهورين الموثوقين، فاختار عاصم والكسائي وحمزة من الكوفة والذين ذكرتهم قبل قليل، فجاء العلماء بعده قالوا: سامحك الله، ليتك اخترت 8 أو 6. فجاء أحدهم وصنف كتابا سماه القراءات الثمان، وجاء واحد القراءات التسع، وجاء القراءات العشر، وجاء القراءات الأحدى عشرة، حتى لا يختلط على الناس الأحرف السبعة مع القراءات السبع، لكن القراءات السبع هي جزء من الأحرف السبع، وهذا موضوع طويل. تفضل يا شيخ، من يقرأ؟ أحمد محمد عبد الله. ترتيب السور، قال رحمه الله: فترتيب السور على ما هو الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. قال الإمام رحمه الله: فترتيب السور على ما هو الآن عليه من فعل عثمان وزيد بن ثابت والذين كتبوا معه المصحف، وقد قيل إنه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ضعيف ترده الآثار الواردة في ذلك. وأما نقط القرآن وشكله فأول من فعل ذلك الحجاج بن يوسف. لحظة، خلنا نتكلم عن الترتيب بسرعة. ترتيب السور يا شباب من الفاتحة إلى الناس، هل هو ترتيب توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم أم هو ترتيب من اجتهاد الصحابة؟ هذه مسألة. يقول ابن جزي: فترتيب السور على ما هو الآن من فعل عثمان وزيد بن ثابت والذين كتبوا معه المصحف. إذن هو رأيه هذا، رجحه وقدمه. وقد قيل إنه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ضعيف ترده الآثار الواردة في ذلك. إذن ابن جزي يرى أنه ترتيب اجتهادي من الصحابة، ويرى أن القول بأنه ترتيب من النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف ترده الآثار. خلونا نشوف فعلا هل كلامه صحيح أو لا. طبعا كما قلت لكم أن الخلاف في ترتيب السور على قسمين، منهم من يرى أنه من عمل الصحابة كابن جزي هنا، ومنهم من يرى أنه من الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا رجعنا إلى الآثار التي روت هذه المسألة نجد أن أكثرها يخالف ما قاله ابن جزي. فمثلا يقول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، سماها فاتحة الكتاب أول القرآن. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقرأ الزهراوين البقرة وآل عمران، فرتبها بهذه الطريقة، وهي كذلك في المصاحف إلى اليوم. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه في الحديث الذي رواه البخاري في كتاب التفسير: بني إسرائيل، يقصد سورة الإسراء يعني، بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء، هن من العتاق الأول وهن من تلادي. ورتبها عبد الله بن مسعود نفس الترتيب الموجود في المصحف، صح؟ وهذه الآثار تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم قد أخذوا ترتيب المصحف من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أعلمهم بترتيب السور زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان من أخص كتاب الوحي، وكتب الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد أبي بكر، ثم في عهد عثمان، فهو الذي أشرف على كتابة المصحف منذ نزوله من جبريل حتى وصلنا في عهد عثمان، وقد رتبها بهذا الترتيب. والصحيح أن مصحف أبي بكر كان مرتب السور، وذهب بعض العلماء إلى أنه لم يكن مرتب السور كما يقول هنا ابن جزي، ويقولون كان مرتب الآيات باتفاق، وأما السور فبالاجتهاد. ولذلك الجواب عن مثل هذا أن يقال إن مصاحف الصحابة رضي الله عنهم كانت خاصة بهم، ولم يلزم واحد من الصحابة بما في مصحفه. ولذلك لما اجتمع الصحابة في عهد أبي بكر لكي يجمعوا المصحف، هل جاء أبو بكر وقال: طيب هذا مصحفي التزموا به؟ أو عبد الله بن مسعود قال: هذا مصحفي التزموا به؟ أو عثمان؟ ما أحد منهم قال ذلك، بل حتى زيد نفسه وهو الذي كتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان والمظنون أن لديه نسخة خاصة أيضا، لم يلزم بمصحفه الخاص، وإنما اجتمعوا واستشاروا بعضهم البعض. ولذلك يقول مكي بن أبي طالب كلمة جميلة، قال: فاجتمع عثمان واجتمع معه زيد والثلاثة القرشيين، وأعانهم على ذلك زهاء 12,000 من الصحابة. خلاص، فهو إجماع منهم جميعا ولم ينفرد به أحد. ولذلك قال علي رضي الله عنه عندما كثر الكلام عن عثمان والذين خالفوا عثمان رضي الله عنه، قالوا له محرق المصاحف، يذمونه بذلك، فقال علي رضي الله عنه: رحم الله عثمان، ما فعل ما فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا، يعني عن استشارة لنا جميعا، ولو وليت ما ولي، يعني لو كنت أنا في مكانه لما فعلت إلا مثل ما فعل. واضح هذا يا شباب؟ فإذا كلام الشيخ ابن جزي هنا لا يوافق عليه، لذلك مصاحف الصحابة خاصة بهم، ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم يعلمون ترتيب السور عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن كل الصحابة يعرفون ذلك، ولذلك لو أحد منهم خالف في الترتيب يقال له جزاك الله خيرا، لكن المجموع الإجماع وقع على هذا، فأنت لا تلزم المجموع. أيضا استدل الذين يقولون بأن ترتيبها اجتهادي بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، أنه قرأ سورة البقرة ثم قرأ النساء ثم قرأ آل عمران، فقالوا هذا الترتيب دليل على أنه اجتهادي، لأن الصحابة رتبوا البقرة آل عمران النساء، والرسول قرأ البقرة النساء آل عمران، فيقال لهم ليس في هذا دليل لكم، لأن النبي إنما فعل ذلك ربما لكي يبين لنا جواز أن تقرأ بغير الترتيب، أن تقرأ النساء ثم تقرأ آل عمران، فيستدل به من يقول بجواز تنكيس السور، يعني تقرأ سورة متقدمة ثم تقرأ متأخرة ثم العكس، فهذا دليل في هذه الحجة. أما أن تستدل به على أن الترتيب هذا ترتيب النبي وترتيب الصحابة للمصحف بخلاف ترتيب النبي مما يدل على أن الترتيب اجتهادي، فهذا ليس فيه حجة، لأن هناك أدلة أخرى تدل على أن الترتيب بهذه الصور. طيب، وربما يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قبل معرفته بالترتيب أو قبل الوحي بالترتيب بهذه الصورة، وربما أراد النبي أن يبين الجواز كما قلت لكم. طيب، أيضا من أدلتهم حديث ابن عباس كما تذكرون أنه قال لعثمان لماذا جئتم إلى الفات إلى أنفال وهي من المئين، فقرنتموها ببراءة وهي من الطوال، فقال لا أغير شيئا من مكانه، وقد سبقت الإشارة التي ذكرتها لكم. وبالمناسبة ليس هناك أي أثر علمي يترتب على قضية الترتيب السور إلا شيء واحد، يعني الآن الذين يقولون من المفسرين أن الترتيب السور بهذه الطريقة الفاتحة البقرة آل عمران النساء المائدة إلى آخره توقيفي، والذين يخالفونهم فيقولون اجتهادي. طيب، ماذا يترتب على الخلاف؟ يترتب عليه شيء واحد فقط، وهو ما يتعلق بالمناسبات بين السور، فإذا قلنا بأنها توقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم يصبح البحث عن المناسبة بين السور سائغا، لأنه فعل معصوم. وأما إذا قلنا أنه اجتهادي فهل فعله الصحابة لغرض يبحث عنه، ولذلك يعني مثلا الآن لماذا جاءت الفاتحة ثم جاء بعدها البقرة، نبحث عن المناسبة، إذا كنا نقول بأنها توقيفية يسوغ أن نبحث عن المناسبة، إذا قلنا أنها اجتهادية فيصبح البحث عن المناسبة ليس سائغا. ولذلك ابن عاشور مثلا في كتابه التحرير والتنوير يرى أنها الترتيب اجتهادي كما يرى ابن جزي، وربما هذا من تأثر علماء المغاربة والأندلس ببعضهم البعض، ابن جزي يرى أنه اجتهادي، ابن عاشور يرى أنه اجتهادي، ولذلك يقول ولا مسوغ لما قام به البعض من البحث بين المناسبات بين السور، فرأى أن هذا غير مسوغ وغير سائغ إذا قلنا بأن الترتيب اجتهادي. طيب، وأما نقط القرآن، تفضل عبد الله. أحسن الله إليكم. قال الإمام رحمه الله وأما نقط القرآن وشكله، فأول من فعل ذلك الحجاج بن يوسف بأمر عبد الملك بن مروان، وزاد الحجاج تحذيبه، وقيل أول من نقطه يحيى بن يعمر، وقيل أبو الأسود الدؤلي. وأما وضع الأعشار فيه فقيل أن الحجاج فعل ذلك، وقيل بل أمر به المأمون العباسي. نعم، هذا ما يتعلق بما يسمى نقط المصحف يا شباب. تذكرون في شرحنا لكتاب الكفاية في علوم القرآن ناقشنا هذا الموضوع بتفصيل ربما ما كان حدث من قبل، وهو وأشرنا إلى بحث الدكتور ناصر الدين الأسد ووزعناه، اللي هو نقط الحرف العربي بين نسيت العنوان بالضبط، لكنه تكلم عن نقط الأحرف العربية، والموضوع هذا موضوع مهم جدا والتدقيق فيه مهم، ولذلك أنا أعيدكم إلى البحث مرة أخرى، ولعلكم يا شباب تعيدون بطريقتكم للشباب في المجموعة هنا، اللي هو بحث الدكتور ناصر الدين الأسد، لأن ابن الجزي هنا يسير على نفس المنهجية التي يسير عليها أكثر العلماء، فيقول نقط القرآن وشكله أول من فعل ذلك الحجاج بن يوسف الثقفي. الحجاج بن يوسف كما تعلمون توفي سنة 95 هجرية، ويقول أنه هو الذي أمر بذلك بناء على توجيه من عبد الملك بن مروان الخليفة. وعبد الملك بن مروان متى توفي؟ التاريخ مهم يا شباب في معرفة هذه القضايا والوفيات العلماء والخلفاء المتقدمين. عبد الملك بن مروان أحد أعظم خلفاء بني أمية، توفي سنة 86 هجرية. فإذا كان هو الذي أمر الحجاج بن يوسف الذي توفي سنة 95، فربما يعني متى أمره؟ ربما سنة 85 84 83 في هذه الحدود، يعني في حياة عبد الملك. وسعيد بن جبير قد أيضا طلب منه عبد الملك بن مروان أن يكتب له تفسيرا، فكتب له تفسيرا، ولذلك من أول من كتب التفسير هو سعيد بن جبير بطلب من عبد الملك بن مروان، إذن قبل سنة 86 هجرية. ولذلك يذكرون في بعض الروايات أنهم وجدوا هذا التفسير الذي كتبه سعيد بن جبير، فيكون بهذا أول من كتب التفسير على الإطلاق في الإسلام.